نشوف الأسئلة بقى، نقف على هذا الحد إن شاء الله. يعني مرة سيدنا عمر برضو كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أتى أمر الله، فظن أن الساعة وقعت. يعني كان القرآن بينزل في وقتها عليهم بالمناسبة وبالحدثة وبالحدوتة، وكل مناسبة ينزل فيها القرآن حاجة. يعني كانت الناس دي حاسة أن ربنا سبحانه وتعالى شايفهم ومعاهم في كل حركة، أي كلمة يقولها ينزل القرآن، أي حركة يعملها ينزل القرآن، أي حادثة تحصل ينزل فيها القرآن. فبقى الإنسان منهم طبعا مش يعني حاسس برقابة الله تبارك وتعالى عليه، حاسس باطلاع الله تبارك وتعالى عليه. من هنا كانت قلوبهم شفافة وأعمالهم طبعا رضي الله عنهم وأرضاهم. صاحات وترميمات وهكذا ما عدا خلق الرحمن، فنرجو التوفيق بين ذلك المعنى. تاني والله لأن الكلام ده أنا ما قلتوش. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية حول معنى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أيوة. أنه أي عمل لإنسان أو لأي شيء إلا وله تفاوت، فيحتاج إلى إصلاحات وترميمات وهكذا ما عدا خلق الرحمن، فنرجو التوفيق بين ذلك المعنى وقول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. أليس عمل الإنسان من خلق الله؟ طبعا. لكن الزنا عمل الإنسان وهو من خلق الله برضه، والخمر عمل الإنسان وهو من خلق الله، والسرقة عمل الإنسان وهو من خلق الله، والقتل عمل الإنسان وهو من خلق الله. عاوز توفق بين إيه وبين إيه؟ احنا بنتكلم عن شيء قدامك بتبصله، السماوات، وربنا بيتكلم عن السماوات السبع، الطباخ دي بيقول بص وبعدين بص تاني ورجع بصرك تاني. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ والمقصود بها السماوات. واحنا قلنا انه في رأيين، رأي بيقول خلق الرحمن كل الخلق، والرأي الارجح انه المقصود بها السماوات، لانه قال ينقلب اليك البصر خاسئا، يبقى المقصود بها السماوات. فالكلام عن السماوات ما فيهاش شقوق، ما فيهاش فروج، ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش، مما يدل على ان الخالق سبحانه وتعالى قادر على البعث وعلى الإعادة وعلى وعلى. اما الانسان لو كان هو اللي عمل كان يظهر في عمله الفطور، زي لما بتبني عمارة وبتقعد مع الوقت لازم خلاص تقع، بتبني سقف مع الوقت يتشقق، بتدهن بوية لازم مع الوقت تعمل ايه؟ تعيد صيانتها. ده عمل الإنسان. ربنا بيوري ان خلق الرحمن ما فيش فيه من تفاوت، بيلفت نظر المشركين. وزي ما قلنا احنا بنتكلم في سورة ايه؟ سورة تبارك. سورة تبارك سورة ايه؟ مكية. وقلنا ان السور المكية تعالج قضايا التوحيد والبعث. فالدنيا فيها شرور، ما هو خلق الخير وخلق الشر، والدنيا فيها حاجات وحشة. ومش بس كده، طب ما هو الانسان تجد من الانسان الصحيح وتجد منه السقيم، تجد من الانسان يولد جميل الطلعة وانسان يولد قبيح الخلقة، وتجد إنسان يولد إيه؟ مشوه وفيه الأعمى وفيه إيه؟ البصير. فهمنا؟ فدي ملهاش علاقة بدي. نعم. يقول حدثنا فضيلتكم في الجمعة الماضية في سورة بالصاد. سورة؟ بالصاد. يقول سورة. سورة بالصاد، لا سورة بالسين. في سورة الملك أن الشهيق هو صوت الحمار، وأعتقد أن صوت الحمار يطلق عليه اسم نهيق، أما الشهيق فهو صوت دخول الهواء جسم الإنسان وعكسه الزفير. وشكرا لفضيلتكم. لا متأسف متأسف، نهيق الحمار صوت الحمار عموما، والحمار له شهيق وله زفير على حسب شرحك أنت، هوا يخش وهوا يخرج. أقبح صوت على الوجود هو شهيق الحمر. بس لما ربنا قال إن أنكر الأصوات لصوته الحمير، قصد بهذا شهيق الحمر بس. لكن الشهيق والزفير بمعنى دخول الهواء وخروجه ده شيء إيه؟ آخر. لكن ما هو مقصود في الآية سمعوا لها شهيقا، الشهيق ده بيتقال عنه إنه صوت الحمار بالذات لأنه أنكر الأصوات، لأنه لو كان شهيق عادي ما بقاش في مجال التخويف. يعني لو جهنم بتتنفس نفس عادي زي ما أنت بتشرح كده كده، شهيق وزفير. إيه التخويف بقى في الشهيق بتاع النار؟ ده ربنا بيتكلم وبيحكي في مجال إيه؟ التهديد ومجال إيه؟ التخويف. لما خوفك بحاجة يبقى الحاجة دي لازم تكون إيه؟ مخيفة، مش كده؟ فلما قلت سمعوا لها شهيقا، طب وإيه يعني؟ طب ما يسمعوا الشهيق يجرى إيه؟ يبقى لازم يكون الشهيق ده صوت إيه؟ فظيع. الأصوات الوحشة القبيحة اللي في الدنيا إيه هي؟ صوت الحمار. طب صوت الحمار فيه صوتين، صوت الشهيق وصوت إيه؟ الزفير. لما قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أنكر الأصوات صوت الحمير. الحمار له صوتين، صوته هو بيشهق الهواء وصوته هو بينفخ الهواء، أيهما أنكر وهو بياخد الهواء؟ فهمت؟ بس اللي طالب مقابلة شخصية أنا باجي يوم الأربعاء لمقابلات الناس، المقابلات الشخصية دايما باجي يوم الأربعاء. فالأخت اللي طالبة المقابلة الشخصية إذا كان ظروفها تمنعها أنها تيجي بكرة أو يستحيل عليها المجيء بكرة، يبقى معلش نبقى نقابلها بعد إيه؟ بعد الدرس. نعم تفضل. في قوله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، لماذا جاء بظرف المكان تحت عبدين ولم يقل مع عبدين؟ في قوله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، لماذا جاء بظرف المكان تحت عبدين ولم يقل مع عبدين؟ يا بني دائما وأبدا في اللغة العربية من المعلوم أن الزوجة يقال عنها وكانت تحت فلان، ولما نيجي نروي عن الصحابة والصحابيات نقول السيدة فلانة الفلانية وكانت تحت فلان، أي تحت إشرافه، تحت رعايته، تحت قوامته، باعتبار الرجال قوامون على النساء. فتحت هنا مش مقصود بها ظرف في المكان إن هي تحت وهو فوق كمكان، لا، مقصود بالتحتية هنا التحتية المعنوية، فده كناية عن وجود المرأة في كنف الرجل، يرعاها يقومها هو القيم عليها وما إلى ذلك. نعم. حدثنا فضيلتكم في الأسبوع الماضي قبل الماضي في سورة التحريم عن السيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، كما حدثنا فضيلتكم بأن الفرج جيب الجلباب وكل فتحة تسمى فرج وفرجة، وقد جاء جبريل فنفخ في جيبها في فتحة قميصها أو جلبابها، كذلك شق الفم والأنف والأذن يسمى جيب، كذلك الفرج العورة، وقال الله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فقدم الله سبحانه وتعالى كلمة أحصنت ليدل على أنه لم يمسسها بشر وأنها عذراء، ومع ذلك نفخ فيه، والضمير عائد على الفرج حيث قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، أي فالنفخ ليس في جيب القميص أو الجلباب، ولن يكون النفخ في جيب القميص وهو رداء، وهل يكون نتيجة النفخ في القميص المسيح ابن مريم عليه السلام؟ ثم ما الضرر الذي يعود على السيدة مريم نفسها رضي الله عنها وأرضاها إن كان النفخ من روح الله؟ أرجو توضيح ذلك. احنا ما قلناش لا ضرر ولا نفع، وربنا تبارك وتعالى حين يخلق محتاج لأداة محتاج لجريحة، محتاج لشيء، ولا بيقول كن فيكون. لما يجي يقول لمريم انت هتولدي وانا خلقت جوه بطنك انسان، خلاص كن فيكون من غير حاجة. لما جه ربنا سبحانه وتعالى فلق البحر لموسى، الفالق للبحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. ربنا ولا موسى؟ ربنا. ولا عصاية موسى؟ طب ضرب البحر بالعصاية ليه؟ ضرب البحر بالعصاية ليه؟ فالدنيا، الدنيا ربنا جعلها أسباب مرتبة، كل شيء مرتب على سبب، كل شيء مرتب على سبب. والناس لازم تأخذ بالأسباب، ولازم يبقى لها الموضوع كله بأسباب، لأسباب متعددة. أولا، لو كل شيء بيحدث في الدنيا من غير سبب ما وجد في الدنيا كافر. يستحيل، يستحيل. بمعنى انك لو انت قاعد بصيت لقيت الارض راح تطلع لك شجرة موز كده لوحدها، مين اللي عمل كده؟ هتسأل نفسك. لو بصيت لقيت كل حاجة انت بتعملها ما بتعملهاش، دي بتحصل لوحدها، طب مادام بتحصل لوحدها هتقول ايه؟ فيه فاعل، يبقى هتؤمن. لكن لما تبقى انت بتعمل بايدك تقوم تنسى، تقوم تقول انا عملت، تقول ايه؟ انا عملت على طول كده. فلما الراجل بيتجوز بيخلف بيقول فلان ايه خلف، لكن لو الراجل ما بيجيش جنب الست ولا بيتجوز والست لوحدها كده، تيجي سن معين وتروح بطنها منفوخه، منين؟ ازاي؟ يبقى معنى كده ان الاسباب الموجوده في الدنيا لاسباب، الاسباب لاسباب. من اول اسباب وجود الاسباب ان يغفل الغافلون عن رب الاسباب، ده اول حاجه. هتقول انا زرعت، انا حصدت، انا اشتغلت، انا شقيت، ده عرقي، هتقول كده، هتقول كده. النقطه الثانيه ان وجود الاسباب في هذه الدنيا يدلك على ان هذه الدنيا فانيه، لأنها معلقة، كل شيء حادث معلق بسبب، والمعلق على غيره ما بقاش دايم، يبقى زايل، يبقى زايل على طول. كل شيء معلق على شيء يبقى وجوده مرهون بوجود إيه؟ الشيء ده. فإذا كانت الحوادث معلقة بأسباب فانتفاء الأسباب ينفي الحوادث، وطالما كانت الحوادث معلقة بأسباب وبانتفاء الأسباب تنتفي الحوادث، إذن فذاك شيء غير دائم. الجنة ليس فيها أسباب، من هنا كانت دائمة، فما فيش حاجة متعلقة على حاجة، إن ما فيش حد بيزرع، يبقى أنت عملت ما عملتش الشجرة إيه؟ موجودة. هتمد إيدك تقطف الثمرة فإذا بالثمرة الأخرى خرجت فورا بلا سبب، ما فيش بقى شمس، ما فيش قمر، ما فيش نور، ما فيش ليل، ما فيش حاجة مترتبة على حاجة. فدي حاجة تانية برضو لوجود الأسباب في الدنيا. السبب الأول إن الناس تغفل بالأسباب عن رب الأسباب. الأمر الثاني، العارفون، العارفون يتنبهوا أن هذه الدنيا زائلة باطلة، إذ كل ما فيها مرتب على أسباب، معلق بالأسباب، وما علق بالأسباب بانتفاء الأسباب ينتفي، إذا فهي زائل. الأمر الثالث من فوائد الأسباب في الدنيا أن يتفاضل الناس بالسعي في الأسباب، إذ لولا الأسباب لأصبح الناس شيئا واحدا على طول. بالزراعة بقى، أنت فلاح وأنا فلاح، أنت عندك خمس فدادين وأنا عندي خمس فدادين، لولا الأسباب أنا وأنت نبقى سواء، إنما بالأسباب الخمسة بتوعي هينتجوا وحنتج أنا فيها بالأخذ بالأسباب وببذل الجهود وتحصيل الأسباب، أنت هتقصر، هشتري الخمسة بتوعك أضمهم، بقى أنا عندي عشرة وأنت ما عندكش، هتيجي تشتغل عندي أجير، بقى في مالك وبقى في إيه؟ أجير، بقى في مالك وبقى في أجير على طول كده. تحصيل العلم بسبب، فلازم تروح المدرسة وتذاكر، فيقوم ده يذاكر وده ما يذاكرش، اللي ذاكر يتخرج بعد كده يبقى ضابط، واللي ما يذاكرش يتجند يبقى عسكري. السبب التفاضل بين الناس ده اللي هيعمل التفاضل ده ايه؟ الاسباب. الاسباب العلم، الصنعة، الاتقان، يحدث تفاضل بين الناس فيتخذ بعضهم بعضا سخري، يسخر بعضهم البعض الاخر، فتقوم الدنيا، يصبح راعي ورعية، يصبح مالك واجير. بالاسباب، بالاسباب يحدث المشي في مناكب الارض، فيأتي من هنا إلى هنا ويأتي من هنا إلى هناك، تبادل التجارات وتبادل الخبرات وتبادل وهكذا. هذه هي الأسباب التي وجدت في الدنيا، ووجدت من أجل غرض ومن أجل أهداف عديدة. ضربت مثال لبعض هذه الأهداف والفوائد لوجود أسباب في الدنيا. من هنا كان لابد لموسى أن يقال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، وكان الله قادرا على أن ينفجر الماء بغير ضرب الحجر بعصا. ومن هنا قال له اضرب بعصاك البحر فانفلق، والله هو الفالق للبحر وقادر على أن يفلق البحر بغير ضربة العصا، وهو القادر على أن يفني حبالهم وعصيهم فتتلاشى، يلقونها فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وفجأة تتلاشى هذه الذات التسعة، تتلاشى، يبص ما لهوش حاجة، خلاص راحت. لكن الله جعل عصا موسى تنقلب إلى ثعبان حتى تأكل الثعابين. فكذلك مريم حين يوحى إليها أنها سوف تحمل، لابد من إيجاد سبب للحمل. السبب المعلوم هو الزواج، السبب المعلوم هو لقاء الرجل بالمرأة، ذاك السبب المعهود والمعلوم. فإذا أزلنا ذاك السبب، إذن فلا بد من وجود إيه؟ سبب آخر. ما هو السبب الآخر؟ نفخ جبريل بس، فهو سبب، مجرد سبب ظاهري لكي يستقر ويقتنع ويقنع ويهدأ فؤاد الإنسان الذي تعود على الأسباب. لما يجي سيدنا موسى يقول لهم البحر هينفلق، وفجأة يوم مفلوق البحر الناس تتخض، لكن لما يخبط بالعصاية الناس متوقعة ان خبطة العصاية دي هتعمل ايه؟ هتجيب نتيجة، يبقى انت منتظر النتيجة لخبطة العصاية. فلما يحصل المنظر ده ما تخافش، ليه؟ لان في تمهيد، في ايه؟ تمهيد لك. لما يقول له عاوزين نشرب، يقوم يبص الارض كده طلع الميه، لازم اللي حواليه كلهم يعملوا ايه؟ ينط، ينط. انت قاعد عاوزين يشربوا، استسقاه قوم، انت عاوزين تشربوا، طيب تعال نشرب، وراحت الارض مفتوحه وطلع الميه، الناس تعمل ايه؟ تجري. تجري ليه؟ لان اقول لك الارض ما حد عارف مطلعها ايه، مطلعها جاز، مطلعها نار، مطلعها ميه تغرقنا، مطلعها ايه دي. لكن لما يمسك العصا ويضرب، يبقى توقع الناس ان الحجر هيطلع ايه؟ ميه، وهيطلع ميه ايه؟ محسوبه، محسوبة، لأنه في حد بيعمل إيه؟ بيسيطر عليها، بيطلع بالعصاية. ولما يجي يضرب البحر بالعصاية يبقى العملية إيه؟ محسوبة. يبقى دام هو فلقه بالعصاية يقدر يعمل إيه؟ يقفله. يبقى إذا فلقه بالعصاية لا يمكن يتفلق، يتقفل إيه؟ لوحده. لكن لو جمع على البحر بس ورا البحر هوب راح مفتوح كده، يخاف يخش. ليه؟ يقول لك أنا اشضمني أخش روح مقفول، ما هو مش هو اللي فتحه، مش هو اللي فتحه. أنت الباب لقيت الباب راح مفتوح تخش، جيت على باب شقتك لقيت الباب اتفتح، تخش ولا ما تخشش؟ ما تخشش طبعا، ما انا عارف مين اللي فتحه، انا عارف مين وراه، مش هتخش بشقتك انت، مش هتخش. لكن لما انت تفتح الباب هتفتح وتخش. ليه؟ انت اللي فتحه، يبقى انت اللي هتعمل ايه؟ هتقفله. فلما موسى يضرب بعصايته البحر كل الناس متوقعين شيء، يبقى البحر اتفتح، يبقى مين اللي فتحه؟ موسى. فتحه بايه؟ بعصايته. يبقى لا يمكن يتقفل طول ما موسى معاه ايه؟ العصايه، يبقى هخش وانا مطمن. واضح؟ الميه طلعت من الارض عشان نشرب، مين اللي طلعها؟ موسى. طلعها بايه؟ بعصايته. يبقى الميه اللي طالعه طالعه عشان ايه؟ عشان نشرب. طالعه باراده موسى وبفعله، وبكده يبقى انا مطمئن ان الميه مش هتنقطع، او مجري اهبل واخد واصادم وازحم مع الناس. لا ما تخافش، لان ما دام في العصايه يبقى في ايه؟ في ميه. وتبقى الميه اللي طالعه طالعه بايه؟ بحساب. فدي أسباب، أسباب علشان الناس اللي اعتادت على الأسباب ما تفاجأش بأمور غير محسوبة. فالسيدة مريم عشان تحمل مش عاوز حاجة. وربنا قال في القرآن برضو وانت بتقرأ القرآن هتجد انه وكان امرا مقضي، وقال كذلك قال ربك وكذلك يخلق ما يشاء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ما هو ايه لك انه اذا عاوز حاجه يقول كن فيكون. في شان عيسى برضه، في شان ايه؟ عيسى ابن مريم، في شان ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. يبقى عيسى جه بايه؟ بكن ولا بالنفخ؟ بكن. يبقى جه بكن ولا بالنفخ؟ بكن. فهمنا ولا لسه؟ لكن عشان تطمئن المرأة أن الذي في بطنها مسيطر عليه بفعل هي تراه وتشعر به، وأن الفاعل هو الله، فترى بعينها وتطمئن أن الحمل ينشأ من النفخ، تطمئن أن اللي في بطنها إنسان مش حيوان مش شيطان مش حاجة هتطلع تفرقع بطنها مثلا تخرج من بطنها أو ما تتخضش ما تخافش، إنما شايفة إن ملك بينفخ في جيبها مش في فرجها. لأنه عشان ينفخ في الفرج يا ابني يبقى معنى كده أن تكشف العورة، تكشف العورة، ويبقى اللي نفخه ده نفخه ببقه وطلع من بقه هوا دخل في الفرج اللي هو العورة عشان يحصل منه الحمل. شكلها مش حلو، شكلها يتنافى مع عفة مريم اللي احنا بنتكلم عنها، لم يمسسني بشر ولم اكن بغية. واضح ولا مش واضح؟ متخيل انت المنظر بقى لما تقول انه نفخ في الفرج، يعني عمل ايه؟ يعني وطى بقى وحط بقه ونفخ، شكلها مش حلو. فانت بتتفلسف وفلسفتك بتوقعك في منظر مش حلو. احنا بنقول بقى الفرج ده هو الشق بين الشيئين بدليل الآية السماء ما لها من فروج، ولسه قارينها في الحديث. يبقى الفرج هو ايه؟ الشق، خلاص. ويبقى لما نقول ان الروح الامين نفخ في جيبها يبقى ده السبب الظاهري اللي يديها الاطمئنان وخلاص وخلصنا. لما تيجي الآية بقى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها، بتقول لي قدمها بكلمة أحصن، أحصن فرده. طب ما هي دي كناية عن العفة، وإلا هات الكلام على ظاهره. كيف تحصن المرأة فرجها؟ يعني لو جبنا حتى الفرج بمعنى العورة، بمعنى العورة زي ما أنت عاوز تقول، قول لي بقى كيف تحصن المرأة فرجها؟ تحط عليه حديد، تقفله بباب، تعمل حزام العفة زي القرون الوسطى. فعل أحصنت فرجها، الفعل ده عشان تتكلم كعربي، كعربي كلغة عربية بتشرح لتلامذة في مدرسة، تقول أحصنت فرجها والفرج هو العورة. كيف تحصنه؟ لا تعرضه لما لا يصح ولا يليق وما لا يحل، مش كده؟ يبقى الكلمة كلها عبارة عن إيه؟ كناية عن العفة، فهمت؟ لأن الفرج كجزء من جسم الانسان لا يحصن، لا يحصن بمعنى ما هوش بيت، مش حبني عليه سور، مش حلوه باب حقفله بقفل، مش خدت بالك؟ ولذلك تجد النساء المتزوجات يطلق عليهن في القران المحصنات، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، الحرائر. يعني المحصنه تطلق على ايه؟ على الحره، في قوله والمحصنات من النساء اي الحرائر. ها؟ مرة تيجي المحصنات حرائر ومرة تيجي المحصنات ايه؟ المتزوجات. يعني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخر الايات. وبعدين والمحصنات من النساء، يبقى المتزوجات من النساء عموما حرام عليك، خلاص. مرة تانية يقول ايه؟ ومن لا يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. يبقى المحصنات هنا متجوزات، والمحصنات هنا ايه؟ حرائر. يبقى المحصنة الحرة، المحصنة المتزوجة. شفت ازاي؟ ليه سميت محصنة؟ لأن الزواج حصنها ضد الزنا، أو لأنها حرة والحرة محصنة إذ لم يعهد البغاء إلا في الإماء، وأما الحرائر فلا يمكن أن يأتزني الحرة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصنك في معروف ببايع النساء ولا يزنين، ردت على طول هند وهل تزني الحرة؟ أنت بتقول ولا يزنين، هي الحرة بتزني؟ اللي بتزني الأمة. فإذا قال محصنة وقصد بها الزواج يبقى أحصنها الزواج، إذا قصد بها الحرية لأن الحرائر لم يكن يعهد فيهن الزن. فده كناية يا ابني، دي كناية، ده من بديع اللغة. فأحصنت فرجها كناية عن إيه؟ عن العفة. فإذا قلت الفرج هو الجيب يبقى كناية عن إيه؟ عن العفة. لأن الست برضو لما تفتح صدرها يا ابني كده يبقى كده مش صح. يبقى الست العفيفة تداري إيه؟ صدرها. وليضربنا بخمرهن على إيه؟ أهو كده. يبقى لو إيه حصنت الفتحة ده إيه؟ يبقى عفيفة، عفيفة، لأن هي بداية الغلط تبتدي منين؟ تبتدي من هنا برضو. وضحت؟ فإذا قصدت بالفرج فتحة الجلابية يبقى كناية عن إيه؟ عن العفة. وإذا قصدت بالفرج العورة يبقى برضو كناية عن إيه؟ عن العفة. يبقى مريم التي أحصنت فرجها، كلمة أحصنت فرجها دي كناية عن العفة، سواء كان الفرج بمعنى العورة أو الفرج بمعنى إيه؟ فتحة القميص. خلاص نجي بقى، فنفخنا فيه، مش كده؟ عاوز أنت تقول إن الضمير عائد عن إيه؟ على الفرج. طب إيه رأيك بقى في قول الله عز وجل والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا؟ إيه رأيك في دي؟ فيها، فيها فين بقى؟ في ودنها ولا في بقها ولا فين؟ فيها مش فيه. القرآن يا ابني ما تتخدش كده، القرآن تجيب كده وتجيب كده وتجيب كده وتجيب، تعمله كده زي جدول الضرب كمبيوتر، تجيب كله وتحط كله على كله وتشوف دي وتشوف دي وتشوف دي تطلع بالمفاد. فلما تيجي تقول فروج يبقى نجيب وما لها من فروج، نشوف الكلمة بتستخدم في ايه. كلمة فروج في القرآن كله جات فين؟ نجيبها ونجيبها ونجيبها ونجيبها، يبقى بتعبر عن ايه؟ عن كذا كذا كذا، يبقى احتمال كده واحتمال كده واحتمال كده واحتمال كده. خلاص دي احتمالات. نبتدي بقى نرجح احد الاحتمالات بايه؟ بنجيب الآية بقى، الكلمة اللي قبلها والكلمة اللي بعدها والموضوع اللي قدامها والموضوع اللي وراها، يبقى نرجح الاحتمال هنا انهي معناه، لان الكلمة بتستخدم في كده وفي كده وفي كده، تجيب الكلام كله. فلما تيجي تقولي فنفخنا فيه يبقى الضمير عائد على الفرج والفرج يبقى العورة. هف. طب وفنفخنا فيها، ترد عليك، ترد عليك بقى، ما هو فيها فين؟ فيها بقى، فيها ممكن بقى في بقها يبقى فيها، صح؟ في مناخيرها يبقى فيها ولا مش فيها؟ في ودنها يبقى فيها ولا مش فيها؟ في كله بقى. فهمت يا بني؟ فمن هنا كان الترجيح، كان الترجيح لكلمة فرج على أن المقصود به فتحة الجلباب، وفيه أي في فتحة الجلباب، فيتفق هذا المعنى مع قوله فنفخنا فيها، ويتفق قوله وما لها من فروج. فنرجح الاحتمال ده طبقا للبحث ده. وضحت؟ تفضل. في خطبة الجمعة السابقة، كويس، أنا بحب الأسئلة اللي في الخطب لأنها بتوسع مداركنا وبتخلينا برضو نفهم أكثر. قلتم فضيلتكم في تفسير سورة تبارك، قال ابن عباس ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيمته على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا بإنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. والسؤال، هل هناك تعارض بين سماع الصحابي لسورة الملك في القبر وبين الآية وما أنت بمسمع من في القبور، وبين أن عذاب القبر سؤال الملكين فيه يسمعه كل من في الأرض إلا ثقلين الإنس والجن؟ رجاء التكرم بالتوضيح ولفضيلتكم جزاء الشكر. معلش أنت الوقت لخبط، يعني ما تأخذنيش في الكلمة، أما أنت جبت موضوعات مش متعلقة ببعض. لما بيقولوا وما أنت بمسمع من في القبور، أي أن الأموات لا حراك لهم ولا حس، بس لكن من في القبر يسمع. والتشبيه وما أنت بمسمع من في القبور، لم يرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ليسمع الموتى، أرسل يسمع الناس. فالكلام كلام عن الكفار، ويشبه ربنا تبارك وتعالى الكافر الذي أصم أذنه عن سماع الحق بالميت في القبر الذي لا يتحرك ولا يشعر ولا ولا ولا في نظر الناس. أدي معنى وما أنت بمسمع من في القبور. فالمقصود بمن في القبور هنا مين؟ الكفار الذين كانوا كالأموات، لأن الكافر هو ميت الأحياء. وربنا تبارك وتعالى يقول أومن كان ميتا فأحييناه. فالموات هو الكفر، والحياة هو الإسلام. فالمسلم حي والكافر ميت. عشان كده قال أومن كان ميتا بالضلال والكفر فأحييناه بالإسلام، فأحييناه فهو على نور من ربه. هذه النقطة الأولى. أما هل القبر والميت يسمع؟ نعم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الميت يوضع في قبره ويسمع خفق نعال مشيعه. أدي واحدة. التانية لما راح كلم أهل بدر وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قالوا يا رسول الله وهل يسمعوك؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. الحديث ده صحيح، والحديث التاني بتاع يسمع خفق نعال مشيعه ايه؟ صحيح. يبقى في القبر يشعر ويسمع ويحس. واضح؟ ادي الموضوع ده. نيجي بقى الموضوع ايه؟ انه ده سمع، هو لم يسمع انسان، والحديث ما قالش فيه انسان. قال فسمع قبر انسان يقرأ. قبر انسان مش انسان. لو لاحظت ترجع للخطبة هتلاقيني بقول ضرب خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبرها. فسمع قبر إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر ولم أحسب أنه قبر، فسمعت قبر إنسان يقرأ. فقال هذه تبارك المنجية تنجيه من عذاب القبر. يبقى ما مش الميت اللي بيقرأ، ما قالش إنسان، القبر إنسان. وقبر إنسان دي تشعرك، تشعرك بأن تبارك نفسها هي اللي بتتكلم، مش هو تبارك. أمال هي المنجية ليه؟ لأن هو لما يؤتى وتأتيه الملائكة تقف تبارك بين الملائكة وبينه، هي اللي بتقف تبارك، هي اللي بتدافع. انت عارف زي ما حديث ابي امامه الباهلي الشهير لما قال عن البقره وقال عمران ياتيان يوم القيامه كانهما ايه؟ غمامتان، او كانهما ايه؟ غيايتان، او كانهما ايه؟ فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما يوم القيامه. يبقى اللي هيتكلم مع ربنا البقره مش انت، وقال عمران مش انت، والقران مش انت. فإذا كنت حامل للقرآن وتيجي يوم القيامة يقف القرآن أمامك يدافع عنك ويحاج عنك، مش أنت اللي هتتكلم، مش أنت هتتكلم تقول إيه؟ القرآن اللي هيتكلم، القرآن نفسه. فاللي بيتكلم البقرة وآل عمران زي ما قال نفسه سن يحاجني عن صاحبي، مش أنت هتقف تقول له يا رب ده أنا كنت حافظ البقرة وحافظ آل عمران، مش أنت اللي هتقول، ده البقرة اللي هتقول. إيه اللي هتقول؟ هتقول له كان يقرأني، كان يقوم بي ليلا ونهارا، كان يتأمل فيه ويتدبرني، أنا أشفع له. هي اللي هتقول مش أنت، هي اللي هتقول مش أنت. فكذلك تبارك لما ينزل، اللي بيقرأ تبارك كل يوم قبل ما ينام بالليل، كل يوم قبل ما ينام بالليل بيقرأ تبارك أو حافظها وبيقرأ كل ليلة قبل ما ينام، لما ينزل قبره ويجي الملكين، مش هو مش هيتكلم ولا كلمة، هو هيتخض، هو هيتخض، لأنه فجأة هيلاقي نفسه صحي صحي. لانه ساعه الانسان ما بيموت يا جماعه زي ما بينام، بينام وتبقى كل المشاهد اللي حواليه زي الحلم. يوم يسمع مراته بتصوت، هو ايه في ايه؟ هو مش حاسس. يعني دي لحظات غريبه جدا، يعني اول ما يجي يموت في الاول يشوف المنظر، يا ملائكه كذا يا ملائكه كذا. وبعدين بعد كده يبتدي بقى تبقى العمليه زي الدوام، زي السكران، زي الدايخ، زي اللي بيحلم، ويلاقي ناس بتغسله، ويلاقي ناس بتحميه، ويلاقي ناس بتشيله، ويلاقي ناس بتلفه، ويلاقي خشبه وناس بتشيله، الله وصلاه والناس بتصلي عليه، كل ده زي الحلم، كل ده زي الحلم، وبعدين يشيلهم على اكتافه، الله رايحين بيا فين؟ الله ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ ومش فاهم، اول ما ينزل قبره، اول ما يستند القبر يروح عايم، صح؟ فاق من النوم بقى، قام من الحلم بتاعه، يتفاجئ. فدي ما الواحد بس ما مش قادر يتكلم، مش كل حاجه الواحد يقدر يقولها على الملأ، لكن او الواحد بيحاول الى قدر بقدر الامكان يقول يتكلم ويقرب المعاني للاذهان يعني. فساعه لما تيجي الملائكه هو مش هيتكلم، لا هيقول ولا هيعيد ولا هيزيد، يقول ايه ويعيد ايه ويزيد ايه. وانت عمرك ما شفت الملك، عمرك ما شفته، وما انتش عارف شكله ايه، وهل الملائكه كلهم شكل واحد يعني؟ الملائكه اللي يقول لك ساعه الموت هم الملائكه هيقول لك في القبر، هل الشكل واحد بحيث لما تشوفهم تعرفهم، ولا الشكل مختلف؟ طبعا مختلف، دول بتوع القبر ودول بتوع الموت ودول بتوع العذاب ودول بتوع الرحمة، كل حاجة فيها شكل. فهتفاجأ بحاجة عمرك في حياتك ما شفتها، لازم تفاجأ. ولذلك الميت بيشهق وعينه بتفتح بتبرق، بتاع الجنة وبتاع النار كله بيعمل كده. بيعمل كده ليه؟ لأنه بيشوف حاجة. إذا كان نعيم من الذهول والمفاجأة وفرحة بالنعيم يعمل إيه؟ يعمل كده. وإذا كان جحيم يعمل إيه برضه؟ هيعمل كده برضه، نفس الحكاية. ففي القبر بيبقى فيه ذهول وفتنة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة الدجال. أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. يا خبر اسود، يعني ده فتنة قريبا أو مثل فتنة الدجال، يعني مسألة مش سهلة، ده خطيرة جدا، ده أخطر لحظة، أخطر لحظة نزلت الإنسان في قبره دي، أخطر لحظة. فانت ساعتها عاوز محتاج ان ربنا اللي يثبتك. ولذلك هو قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللي هي دي اللي هي القبر. فتبارك هنا اللي هتتكلم، مش انت تبارك اللي هتقف تقول لهم لا، كان يقوم بي على قدميه. ولذلك فيؤتى من قبل قدميه فيقال، مش هو اللي بيقول، فيقال ليس لكم عليه سبيل، فقد كان يقوم بتبارك على قدميه. مين اللي بيقول بقى؟ مين اللي هيقول بقى؟ فيؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه، مش هو. شوف خد بالك الحديث ده، أفصح من تكلم بالعربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل كلمة بيقولها تمسك فيها حرف حرف عشان تفهم، لأن كل حرف محطوط لغرض. فيقول لسانه، ليه ما قالش فيقول؟ هو في الانسان بيقول بايه؟ بلسان؟ في حد بيقول بحاجه غير لسانه؟ فطب ما يقول فيؤتى من قبل راسه فيقول لهم، هو يقول لا، فيقول لسانه كان يقرا بي. الله، يقرا بي، ده اللسان اللي بيقول بقى. فخد بالك ولا ما خدش بالك؟ ف ولا اسم مختار في خطبة الجمعة الماضية فهمت أن الإلقاء في النار أعاذنا الله منها جميعا يكون من أعلى، فما معنى أن للنار أبواب؟ كويس أوي، حلو أوي السؤال ده. دلوقتي الجامع ده له أبواب، أدي باب هو دي باب، أنت متخيل المنظر ده؟ خلاص، لو إحنا جبنا قدرة الفول بابها منين؟ ها؟ منين بابها؟ والبير بابه منين؟ من فوق برضه. فايه المانع ان جهنم ابوابها تبقى من فوق؟ ايه المانع يعني؟ يعني اشمعنى ابوابها هتبقى من الجنب يعني؟ ها؟ الباب فتحه، الباب فتحه، لا يشترط الفتحه دي تبقى منين؟ من جنب او من قدام او من ورا، هتبقى من فوق هتبقى ايه؟ من تحت. بس ده جهنم يا ابني، ده جهنم لو هنتكلم فيها هتنخلع قلوبنا، هتنخلع قلوبنا. ففي الكلام عن جهنم وعن شكل جهنم واحوالها وابوابها، ربنا سبحانه وتعالى يقينا شرها. احنا لا عاوزين نعرفها ولا عاوزين نشوفها ولا عاوزين نسمع عنها ولا عاوزين نسمع صوتها، نبقى من الذين قال فيهم اولئك عنها مبعدون. هتقولي بقى ابوابة فين؟ انا مالي يا اخي ابوابة فين؟ صاحبة هذه الرسالة تقول انها متزوجة ذاهبة ان شاء الله لاداء العمرة، وزوجها مقيم في السعودية بحكم عمله. تسأل هل عندما اذهب اليه في السعودية يحق لها الجماع؟ ايوه بس بعد اداء العمرة. يعني انت هتذهبي اليه في السعودية؟ طبعا انت راح ناوية تعملي عمرة، يبقى انت هتحرمي من هنا. اذا كنت راح على مكة فان احرمت من هنا يبقى لا يحق لك الجماع الا بعد اداء العمرة. اداء العمرة بتاخد ايه؟ 3 ساعات، ساعتين وخلاص انتهينا. تروح تفك العمرة، تفك شعرك وتقص شعرك وخلاص انتهت. اذا كنت راح بلد تانية، هو في جيزان مثلا، او راح مثلا جدة بس او المدينة، مش راح مكة، وهتعمل العمرة بعدين وهتروح من غير احرام لانه البلد اللي هو فيها بعيد عن مكة، ده وضع يختلف. فساعة العمرة والإحرام بالعمرة من حيث أحرمت بالعمرة لا يحق لك الجماع إلى أن تؤدي العمرة. سيدة أخرى متزوجة تقول عندما يتم الجماع أقوم وأغتسل جيدا، ولكن في الصباح أشاهد نزول بعض من السائل، مع العلم أنني أغسل هذا المكان جيدا، فعندما أشاهد هذا السائل أقطع الصلاة فورا لكي أستحم مرة أخرى. لا لا تغتسل، وإنما تغسل المحل بس. يعني ذاك السائل ناقض للوضوء فقط، ناقض للوضوء فقط، طالما اغتسلت بعد الجماع طهرت. فإذا نزل، إذا نزل بعد ذلك منها أي شيء فعليها أن تغسل المحل وتتوضأ فقط. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المساجد، ولكن لي صديقة قالت لي أنه يجوز ويجب أن أجلس على مكان مرتفع أو على كرسي مثلا، وأنها تقول أنها رأت سيدة من مجلسكم كانت حائض، جاءت المسجد في رمضان وجلست على كرسي وأخذت تشرح من كتاب الإسلام وأركانه، فهل هذا صحيح؟ نرجو التوضيح. إحنا قلنا وخلاص الأخذ والعطف في الكلام ملوش لزوم. قلنا أن قلنا إن الحائض لا يصح لها أن تدخل المسجد. قالت لك فلان ما تقول، ما تقول، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، حق كلام ده ولا غلط؟ غلط. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، صح ولا غلط؟ غلط. قالت لك ما تقول، أنا قلت، قلت إيه؟ إن الحائض لا يصح لها أن تدخل المسجد، بس خلاص خلصت المشكلة. يبقى أي حاجة هتشوفيها مخالفة تقولي إيه؟ قال فلان إن الحائض لا يصح أن تدخل المسجد، وإن كانت اللي أنت رأيتيها دي من مجلسي، وأنا مجلسي يعني ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، أنا ما أنا بقول بس، لكن مانيش رخيب. ربنا بيقول لرسول الله ما أنت عليهم بحفيظ، بقولوا ما أنت عليهم بوكيل، بقولوا ما أنت عليهم بمسيطر. أنا عارف أنتوا بتعملوا إيه، اللي فوق ولا اللي تحت، أنا بندي علمه خلاص اللي ربنا بيلهمني بيه بقوله، نسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق وأن ينفعني وإياكم. فيا بنيتي إذا رأيت الخطأ من أحد رواد المسجد مش معنى كده أني أجيزه، هو مسؤول عن نفسه. نعم. وصلت 3 رسائل تسأل عن رأي فضيلتكم فيما أثير عن كتاب آيات شيطانية للكاتب الهندي، ورأي الإسلام فيما جاء في هذا الكتاب. ما شفتوش، لا شفت الكتاب ولا سمعت عنه ولا عارف انت بتقول ايه، ولا انا عارف انت بتقول ايه. كتاب طالع واسلام بيرد عليه، كتاب ايه؟ كتاب كفر يعني؟ طب كفر كتير، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. يا بني لا تشغل نفسك بمقالة الكفار، ولا تشغل نفسك بمقالة الفساق والعصاة، واشغل نفسك بما قاله العلماء. تعلم وابحث فيما يقربك إلى الله، وابحث عن كل شيء حرام وابتعد عنه، وتعلم الأحكام والحلال والحرام. أما السفسطة والفلسفة وكلام الآخرين فلا داعي لأن تقرأ مثل هذه الكلمات، ولا تشغل نفسك بكل ذلك، وإنما اشغل نفسك بأن تنجو، بأن تنجو بنفسك، تنجو بنفسك. كيف تنجو بنفسك؟ أن تعرف الحلال من الحرام وكيفية أداء الطاعات والعبادات. نعم. الرسالة بتوقيع. وأنا على فكرة ما أقراش الحاجات دي أبدا، يعني أي كتب بتطلع في كلام زي كده حاجات ما لا أشغل نفسي بها ولا أضيع وقتي فيها أبدا، ولا في قريتها ولا في الرد عليها كمان. نعم. رسالة بتوقيع طفل مسلم يقول: كنت ذاهب إلى المدرسة ورأيت شحات وكان مصروفي ربع جنيه فأعطيته له، أي الربع جنيه. أبي قال لي: كان المفروض إنك لا تعطيه له لأن أنت ليس معك سندوتشات، فهل الذي أنا فعلته هذا صح أم غلط؟ الذي قاله لك أبوك هو الصواب يا بني، هو الصواب. أنت غير مكلف، وما معك من مال يكفيك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يعني إنسان ياخد كفايته وبعدين يعمل إيه؟ يتصدق. فأنت مصروفك هتفطر بيه، هتجيب سندوتش، هتجيب حاجة حلوة، هتجيب إزازة كوكولا، زمايلك قدامك هيفطروا وياكلوا وأنت تقف تتفرج عليهم أو تمد إيدك لهم وتاخد منهم. لا، فما كانش يجب إنك تعمل كده، كنت تحتفظ بمصروفك. وبعد كده إذا كان الشحات ده بيواظب على الجلوس في هذا المكان، يبقى تاني يوم تقول للباباك: في شحات يا بابا هنا، أنا وأنا ماشي شفته، إديني حاجة أديها له. فيقول لك: أيوة خد إديله، أو يقول لك: لا ده الراجل ده نصاب ودجال وده مفروض يشتغل، ده بيلم في اليوم 50 جنيه. يعني في شحاتين بيلموا 50 و60 و70 و80 و100 جنيه في اليوم. فيه مش هم دول الفقراء، مش هم دول المساكين، مش هم دول اللي قال ربنا عليهم. لا، اللي قال ربنا عليهم: لا يسألون الناس إلحافا. اللي قال ربنا عليهم: تعرفهم بسيما. وياما بيوت مقفولة على ناس بتبات من غير عشاء، ياما. واحنا بنتحرى هذا في مسجدنا والحمد لله في أداء الزكاة، ان احنا ندي البيوت المقفولة دي مستورة دي محدش داري بيها. اما السائلين وكده، فالمثل كان يقول لك: الشحات له نص الدنيا. والشحات، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسكين ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، مش ده المسكين. وبعدين انا ديك النهار كنت ماشي، وبعدين عند اشارة مرور انسان متعهد واقف دايما في حتة دي، شحات واقف في الحتة ويقف يمد ايده للعربيات. فاللي جالس جنبي اداله حاجة، معرفت شوية قروش كده، حاجة بتاعت 5 ساغ 7 ساغ 6 ساغ حاجة كده، 10 ساغ. فمسكهم راح رميهم في وشه وانا موجود في معاه في العربية. يعني مسكهم رماه في وشه، رماهم في وشه. يبقى ده مش جعان، يبقى ده مش جعان، مش جعان ابدا. يبقى ده بيشم، دول ما يكفوش عشان يشم او عشان يشرب حشيش. يبقى ده انسان ما يستحقش الصدقة. واتفتحت إشارة المرور ومشينا، والحمد لله ان إشارة المرور اتفتحت، لان الحركة اللي عملها طبعا يعني خلت الانسان يتلبش. بعد كده ما شفتوش في المنطقة دي، سألت الله تبارك وتعالى ان يصرفه، ياخده باي حتة يودي بعيد. ما شفناه، ما اعرفش مات بقى ولا جرى له حاجة ولا اتقفش. انا تمنيت انهم يقفشوا بتوع الاحداث والاسم وكده. يعني ففي شحاتين بالشكل ده، في وفي شحاتين. وشفت منهم واحد كان بيقعد عند صالون الاخضر في شارع الشريف، كنت بشتغل هناك انا، وكنت ابص عليه من الشباك، يبص عليه كده اللي داخله تشتري واللي خارج يشتري. طبعا بيبقى بيشتري مثلا ملايات جهاز بنت وحاجات شايل، ويلاقي ده قاعد على عربيه من اللي بيجروها دي، عربيه صغننه كده بعجل، ويمشي كده رجليه مقطوعه ولا رجله مقطوعه. طبعا يقول لك: انا جايب حاجات بقد كده بجملت، فيحط في ايده. فانا كنت اتفرج على الراجل ده اراقبه، فكان كل ساعتين كده يخرج موظف الكيس بتاع الصالون الاخضر الخزينه يفك منه، يفك منه. ده حقائق، واللي في شارع شريف منكم اشتغل او مشي هيفتكر الكلام ده. بيفك منه، وانا كنت ارى ذلك بنفسي، يفك منه 20 جنيه، يفك منه 10 جنيه، كل شويه يفك منه، كل شويه يفك منه. دوك هيجمع ويحط. وكان بيشرب سجاير مارلبورو مستورده. وبعدين لا مش موجود، مش موجود. وبعدين بعد كده الراجل ده بعد ما يقفل، يعني كان اول يوم الحد ما يجيش لان الصالون الاخضر قافل والاجازات الرسميه ما يجيش. وكان بالليل بقى بعد ما يقفل الصالون الاخضر يسحب ويروح ورا سينما رويال ويجتمعوا هناك، واللي يحب يتفرج على المنظر ده يروح بالليل يجد كل دول اللي ماشيين على عجل واللي على عربيات واللي بالعكاكيز بيروحوا بالليل بيطلبوا أكل من المطعم اللي أنا وإنت يمكن نخاف نخشه، بيجيلهم الأكل وبيجيلهم الشرب وبيشربوا، بعدين يقعدوا يلعبوا قمار بالليل بالفلوس والحصيلة. دول اللي بيحصل. الرجل ده مات أو قتل حاجة زي كده ومبقاش يبقى موجود. فيعني مش كل الشحاتين هم دول لا، يعني أنا بعتقد أن الفقراء والمساكين مش اللي يمشي يتكفف الناس، اللي بيمشي يتكفف الناس ده دي صنعة حرفة، ما يصحش نشجعه على كده. نعم. في رسالة مطولة من شاب بالثانوي سنه 17 سنة بيقول أنه من رواة هذا المسجد القدامى ووالده كذلك ووالدته، بيعاني من مشكلة كبيرة في أن أبوه وأمه بيعملوه وحش جدا. أبوه دايما بيروح يعمل عمره وحج ويشاري البخاري رايح جاي بيه، لكنه بيسب بالدين. بيطلب من سيادتك توجيه النصح لأبوه وأمه عشان يعملوه كويس. هو مش توجيه نصح لأبوك وأمك، هو إنذار، مش توجيه نصح. أن تؤخذ منهما. وأنا ذيك النهار بيحكولي عن شاب راكب موتوسيكل ورا ابن عمه عنده 15 سنة، عنده 15 سنة، والموتوسيكل ماشي بيجري في الشارع عادي خالص، وبعدين الولد اتكعبل فوقع، ما جرلوش حاجة خالص اللي سايق الموتوسيكل. الشاب اللي عنده 15 سنة اللي قاعد ورا لما وقع دماغه خبطت في الرصيف فمات في التو واللحظة. أبوهم بقى بيصوتوا بيعيطوا، نقول لهم إيه؟ نقول لهم إيه؟ اصبر واحتسب، لله ما أخذ ولله ما أعطى، لكن ناخد عبرة، ناخد عبرة. ليه ربنا يديك نعمة وياخدها منك؟ الأولاد نعمة، الأمال والبنون زينة الحياة الدنيا، صح؟ ربنا بيقول كده، الأولاد نعمة، فليه ربنا يديك نعمة وبعدين ياخدها منك ويحرق قلبك عليها؟ قد يكون بيديك أجر، أيوة، وقد يكون بيعاقبك، قد يكون إيه؟ بيعاقبك. فيا ابني إذا كان أبوك وأمك بيسيئوا معاملتك ربما أنت تستحق، وأنت دلوقتي بتدافع عن نفسك، هم بيربوك وأنت فاكر دي إساءة معاملة، جايز. وإذا كنت تصادق هم بيسيئوا معاملتك ما تخافش، بكرة يتحرموا منك ويصوتوا ويلطموا عليك، بس خلاص. فكده انت كسبان، كده انت كسبان. يعني نعيش في منطقة صحراوية حيث أني مجند بالجيش، توجد في هذه المنطقة كلاب متوحشة، نرى أن في وجودها بالمنطقة خطر علينا، حيث أنها تهاجمنا ليلا ليلا وتعترض كل من يسير ليلا، فهل يحل قتل هذه الكلاب أو دس السم لها في الطعام؟ نعم يحل قتلها، ولكن ليس بمعرفتك أنت، بمعرفة الشرطة المختصة بهذا الأمر. تبعتوا تشتكوا للشرطة المختصة بهذا الأمر، هي شرطة البلدية، بتبعت عربية وبتبعت ناس مخصوصة بتعرف إزاي تقتل هذه الكلاب بضربة واحدة، طلقة واحدة تقتله فلا يعذب. فدي مش شغلتك، شغلة الناس دي، لكن أنت بنفسك تقتلها حرام، لأنك مش مكلف بهذا. وكمان ربما تقتل كلبا مملوكا لشخص آخر وتبقى اعتديت على حرمته. انا عندي كلب حراسه اطلقه بالليل يحرس ارضي، جيت انت رحت حاطط له السم ليه؟ لا. انما لو الشرطه المخصصه هي بقى مسؤوله، ادك حكومه تقول لك انت طلعت كلبك بره ليه، ما حطيتلوش الرخصه في رقبته، ما بتاخدش الكلب اللي في رقبته رخصه، ما بتاخدهاش الشرطه. نعم. تمت خطبه بين شاب وفتاه، وقد حصل الشاب على عقد عمل بالخارج، وخوفا من فسخ الخطبة من قبل أهل العروس أثناء عمله بالخارج تصرف العريس بالآتي: أخذ خطيبته واثنين من الشهود وذهب إلى مأذون شرعي، وقد أملأ عليهم المأذون بأن تقول العروس زوجتك نفسي، ويقول لها العريس قبلت، وكذلك العريس، هذا دون تحرير عقد قران رسمي بذلك، أي بالكلام فقط وبشهادة الشهود ودون علم أهل الطرفين. ثم سافر العريس بعد ذلك والسؤال هل يعتبر هذا الزواج حلال أم حرام؟ وهل يحق لأهل العروس فسخ الخطبة؟ وهل يحق للعروس الزواج بغيره أثناء سفره في الخارج؟ طبعا هذا الزواج إذا كان تم بهذه الطريقة فهو زواج شرعي، زواج شرعي، فلا يحق لها أن تتزوج غيره مطلقا، ولا يحق لأهلها أن تفسخ الخطبة، ولا حق له هو أن يتركها كذلك إلا أن يطلقها أو يضمها إليه. لكن هذا الوضع وضع خاطئ، خاطئ غير سليم، لأنه لسه كان في مشكلة عندي الأسبوع الماضي نفس القصة دي شبيهة بهذه القصة، ودخل عليها بس كان كاتب كتابه، ولما دخل عليها دخل عليها من وراء أهلها ومن وراء أهله، وحصل الخلافات وحصل الطلاق، وطلقت وكتب في الوثيقة أنها طلقت وهي بكر، ما خايفة تقول لها لا إيه، وهو انتهز فرصة، لأنه لو قال أنه طلقها وقد دخل عليها يجب عليه نفقة ومتع وحدوتة، فطلقت وذوب في الوثيقة أنها بكر. جه واحد يخطبها فكانت تقول لي أقول له إيه، طب انا مالا بقى انت تعملي مشكله وتبتدي اقول له ايه، فبقت مشكله تقول لاهلها طب تقول للراجل اللي جاي يخطبها ده كان كذا واحنا ما قلناش، يبتدي ما يسخش فيها، ولا كانت مستعجله عليه، هي كانت الدنيا طارت، يبتدي يتشكك فيها، فدي امور مش مظبوطه مش صح. اذا كنت انت مسافر وخطبت البنت وخايف اهلها يرجعوا في كلامها، العبره بايه؟ بالبنت. البنت لو هي بتحبك بتصمم عليك، وفي النهارده اهل يقدروا يجبروا بنتهم على حاجه؟ ده البنت بتبقى قد كده 3 سنين ما طلعتش من البيضه وبتشتم ابوها وامها، التلفزيون علمهم خلاص وبقوا عندهم الجرأه، فما فيش واحده النهارده يقدر ابوها يقول لها تتجوزي دي وانا قلت كلمه خلاص اديته كلمه، ما فيش دي، ده كلام السينما بتاع زمان ده خلص. فطبعا ده وضع خاطئ، انتوا عملتوا كده عشان تبيحوا لانفسكم ما هو محرم، عملتوا كده عشان تبيحوا لانفسكم، انت مسافر بقى وهتوحشك وهتوحشها، تعال نتجوز الشرعي واتجوزت وما الى ذلك، كده غلط مش صح، لابد من تصحيح هذا الوضع فورا، على البنت انها تقول لاهلها هذا الامر اللي تم، وان هو يجي يقطع شغله او ياخد اجازه ويجي يعقد قرانه بورق محدش عارف بكره فيه. نقول فضيلتكم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وكلنا نعلم أن الشافي والمعافي للأبدان والقلوب والعيون هو الله وحده، والسؤال هل مقولة فضيلتكم تتعارض مع الآية القائلة قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وهل تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله؟ كويس، أولا أنت مين قالك أن أنا بقول كده؟ اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وشفاء الأبدان وعافيتها، مين قالك؟ أنا زنيته علي وقلت لي بتقول إيه وأنت بتجيلك البخور، فقلت من أنف صاعد لن أقول شيئا يختصني، من الآن فصاعد عشان ما تجيش تنطلي وتقول لي السؤال ده، كل شيء كل انسان له شيء يخصه يدعي بدعاء يقول كلام يسبح ربنا باسلوب يطلع المنبر يقول كلام، هو حر تقول له بتقول ايه، تزن وبعدين لما يقول لك بيقول ايه تنطله وتقول له فيها اعمل له فيها حكايه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انت لما بيبقى عندك صداع بتطلب اسبرينه مش كده برضو؟ اديني اسبرينه ليه؟ أصل عندي صداع. أرد عليك أقول لك بقى هل هذا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين؟ ما تاخدش أسبرينة بقى، ما تاخدش أسبرينة بقى، ما تاخدش بقى دواء للصداع. عندك مغص تاخد حباية تضيع المغص ملهاش لزوم. هل وجود السبب ينفي أن الخالق للسبب هو الفعال؟ لسه كنا بنتكلم عن الأسباب دلوقتي، وعصاية موسى ونفخ في جيبها، نتكلم عن الأسباب، الذي خلق الأسباب هو الله. فلما قال وإذا مرضت فهو يشفين، الحق وصدق، ف فاللي بيشفي ربنا مش الدواء، لكن الدواء سبب للشفاء. اما يبقى في دكاترة ازاي وياكلوا عيش ازاي ومستشفيات ازاي وممرضات وأدوية، ناس بتاكل من ناس، حياة، كله مترتب على بعضه، أسباب، أسباب موجودة. فإذا كنت أنت بتقول أنه يتعارض مع أن ربنا هو الشافي، لا، ما هو ربنا هو الشافي، ده مش بس ربنا الشافي، ده ربنا كل حاجة. ده الزاني لا يزني إلا أن يأذن له الله كمان، والسكران ده بيشرب خمرة، مين اللي عمل الخمرة؟ مين؟ ربنا، ربنا اللي خلق الخمر، ولا أنت اللي خلقتها، ولا منول اللي خلقها؟ مين خلق الخمر؟ الله. ومن خلق الشارب للخمر؟ الله. ومن خلق فعل شرب الخمر؟ الله. ومن خلق تأثير الخمر على العقل؟ الله. ومن حرم الخمر؟ الله. ومن الذي يعاقب على شرب الخمر؟ الله. الله هو الله. ف يعني الفلسفة ملهاش لزوم في مثل هذه الأمور، لأن احنا عارفين الكلام ده كلنا، فتتفلسف بما تعلم. لا، فمش تعارض، مفيش تعارض. هذه النقطة الثانية بتاعت هل هذا يتعارض. النقطة الثانية. النقطة الثالثة بتقول هل ده يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية بيحكيها ربنا عنه وبيأمره بها، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا، ما يتعارضش. هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، لكن يملك لي، يملك لي. هو لا يملك لنفسه، لكن يملك لي. كيف؟ بأن يشفع لي فيدخلني الجنة. يبقى يملك لي على طول، على طول يملك لي. إذا شفع لك دخلت الجنة، ملك لك أو لم. ثم أن هذه الآية قل لا أملك لنفسي ما نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، كل ذلك كان في أول البعثة وفي بداية نزول القرآن. أما في النهاية فقد عرف كل شيء، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم. خلاص، ما عرف. وقال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. هل تصح المقولة بقى لا أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ هل تصح بعد قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ لا تصح. أما متى كانت لا أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ أول مراح المدينة ومات عثمان بن مظعون، وكانت الست بتقول له شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله. قال وما يدريك أن الله قد أكرمه، أما أنا فأني لا أرجو، أرجو له الخير وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ده في البداية خالص، رايحين المدينة بقالهم 3-4 أيام لما مات عثمان بن مظعون. قال الكلام ده في الآخر بقى ربنا قال له إيه؟ قال له يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال له عسى أن يبعثك ربك مقاما. ما خلاص يبقى عرف بقى، يبقى مادام عرف إنه هيبعث مقام محمود، يبقى يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولا أصبح يدري. طيب لما بيوصف بقى وبيقول، يقولها من الناس فيذهبون إلى آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي، أسجد لك ملائكة، أسكنك في جنتي، اشفع لنا رضا ربك، فيقول إن الله قد غضب اليوم غضبة لم يغضب مثلها من قبل ولم يغضب مثلها من بعد، نفسي ثم نفسي، لقد نهاني عن الشجرة فأكلت منها. اذهبوا إلى نوح ويحكي لنا الحدوتة لحد ما يقول، فيذهبوا إلى عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد عبد الغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلي فأقول أنا لها، أنا لها. الله، يبقى ما يدري ازاي ما يفعل به ولا ما بتحكي لنا الكلام ده ازاي؟ تحكي لنا الكلام ده ازاي وانت بتقول لا ادري ما يفعل به ولا بكم؟ امال الكلام ده جبته منين؟ ها؟ فاذهب الى العرش فاخره ساجدا تحت العرش فيلهمني الله تبارك وتعالى بمحامد احمده بها لم يحمد بها من قبل، فيتركني ما شاء له ان يتركني، ثم يقول يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، فاقول يا رب امتي امتي. طب شفت بقى ازاي يا ابني حبيبي؟ فالمسألة مش هبش، العلم واسع والعلم على مهلك، وتاخدها خطوة خطوة وتاخدها قطرة قطرة، مفيش حاجة تضرب حاجة. لا تضرب القرآن بعضه ببعض ولا تضرب الأحاديث بعضه ببعض فتقع في المهالك، وإنما إذا وجدت خلافا أو اختلافا فاتهم نفسك واتهم عقلك. ولسه كان الجمعة اللي فاتت السائل اللي قلت لكم ده كان زعيم الخوارج بعد كده، اللي راح يسأل ويقول له ربنا قال كده، مرة قال فلا أنساء بينهم من مئذن ولا يتساءلون، ومرة قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إزاي بقى؟ مش لسه كنت بتقراها في الحديث اللي شبه الماضي أو شبه الأمن؟ لسه في نقطة تانية برضو في سؤالك اللي بتقول فيها لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. أنا لا أطريه وأنا لا يمكن لي أن أطريه، ومهما قلت فيه لن أبلغ ما قاله الله فيه، يستحيل. وأنا أقدر أعرف قدره؟ أنا لا أعرف قدره، ومهما حاولت أنا والكل لن يبلغ أحد منا معشار معشار معشار معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده إنسان تجاوز المكان والزمان يا ابني، ده إنسان في ليلة الإسراء والمعراج في راح فوق الخيال، يعني لولا الإيمان بالله يكفر الإنسان، يكفر. ولذلك قصة الإسراء والمعراج خلت الناس كفرت، ناس من قريش كفروا ارتدوا عن إسلامه لما قال لهم رحت بيت المقدس، كفروا. قال لك ده بقى خلاص ظهر على حياته، ظهر حياته وارتدوا عن الإسلام لولا الإيمان بالله. ده احنا الشمس بيننا وبينها يا ابني 190 مليون ميل، بيننا وبين النجوم ملايين السنين الضوئية، ملايين السنين الضوئية، يعني الضوء يجي لنا في 4 سنين، الضوء نفسه ضوء الشمس بيوصلك في 8 دقائق، يعني بعد الشمس ما تولع تشوفها ب8 دقايق. عارف الشمس لما بتشرق وتشوفها كده اول ما بتطلع كده فاكر انها طلعت دلوقتي؟ لا، دي طلعت من 8 دقايق، انت على مجالك الضوء وشفتها ف8 دقايق، يعني الشروق الحقيقي الحقيقي قبل الشروق اللي مكتوب في النتيجه ب8 دقايق. شوف ازاي. والغروب الحقيقي اللي انت بتشوفه ده وبيكتب في النتيجه ابدا، ده بعديه ب8 دقايق، بعديك ب8 دقايق. فالنجوم عشان يوصل لنا ضوءها يقعد الضوء مسافر 4 سنين، بمعنى النجم ولع دلوقتي، دلوقتي ولع، عشان تشوف النجم ده عاوز 4 سنين عشان تشوف الله ده بيولع اهو، بعد 4 سنين. ربما بعد 4 سنين لما تشوفه ولع كده يكون هو ايه؟ اطفى وروح، اطفى وروح. فدي ملايين السنين ضوئية، طلع ازاي ده كله وفراشه دافئ لم يبرد؟ تجاوز المكان والزمان ووصل لمكان سمع فيه صريف الأقلام، جبريل نفسه وقف قال له ما أقدرش لو تقدمت خطوة لاحترقت. جبريل اللي له 600 جناح، ايه ده؟ يبقى تقدرها انت ازاي دي؟ يبقى مين يقدر يطريه؟ انما انت فاهم الحديث غلط. اما يجي واحد يقول لك ايه عاوز اعمل زي الناس، تفهم هو عاوز يعمل ايه؟ مش كده؟ زمان لما كنا في المدرسة عاوز أعمل زي الناس، لما تيجي تقول زي ومثل يبقى بتشبه بمثل، يبقى يقيد الفعل المقول عنه الكلام بالمثلية التي ضربت له، صح؟ فلما أقول لك ما تاكلش زي فلان، هل أنهاك عن الأكل أم أنهاك عن الأكل المشابه لأكل فلان؟ ها؟ لما يجي يقول لك لا تنم نومة الشيطان، يبقى لما بينهاك ينهاك عن النوم، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن قال قم أو اعتدل هذه نومة الشيطان. لما ينهى عن النوم كنوم الشيطان، يبقى نهى عن النوم ولا نهى عن نوم معين يشبه نوم إيه؟ كويس. يبقى لما يقول لا تطروني ويسكت يبقى ممنوع نقول عليه اي كلمه، كلمه مديح او سلام. لكن ده هو لا تطروني كما، الكاف كاف ايه؟ التشبيه. كما اطرت النصارى ايه؟ المسيح. وقف لحد هنا، يبقى الاطراء على الاطلاق مش ممنوع، وانما الممنوع اطراء بنوعه، اطراء مخصص معين، وهو اطراء مين؟ النصارى للمسيح. ما الذي اطرت به النصارى المسيح؟ ما قالهاش في الحديث، لا قالها. قالها ازاي؟ قال ولكن قولوا عبد الله ورسوله. يبقى المقصود بإطراء النصارى هنا انهم قالوا عن عيسى ايه؟ ابن الله. فهمت؟ عشان كده البصيري قال، قال ايه؟ قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم، سيب دي وقل فيه ما شئت مدحا وامتدى. ولا ها؟ بس دي لأنه ده اللي نهى عنه. لا تطروني كما أطرت النصارى إيه المسبس بس اللي هي تقولوا عبد الله ورسوله ما تقولش ابن الله أو هو الله. لكن باقي الإطراء هل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ بقى بلاش البصيري والبصيري الناس اتهمته وراجل حديث. اقرأ بقى كعب ابن زهير ها قال ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه. اقراها بقى وشوف مدحه وقال له ايه ومدح الصحابة وقال ايه وهل نهاه رسول الله ام لم ينهاه وهل قبل منه ولا لا. اللي بدأ بالغزل فيها وقال بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول متيم إثرها لم يفد مكبول. ادي بداية بيتكلم سعاد بيحبها سعاد بعدت عنه قلبه اتحرق قلبه اتحرق عشان سعاد بعدت وسافرت متكتف مش عارف ينفد لم يفدى ما فيش فداء له خلاص أسير حبها مكبول مكبل مسلسل حب بدأ بالعشق. بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول مشوي بانت بعدت البول الشاسع البعد كبير بانت سعاد يعني بعدت فقلبي اليوم مدبول. عارف اللحمة لما تتبلها وتحطها على النار تشويه هو قلب المدبول يعني ايه مشوي على الفحم. فقلبي اليوم متيم إثرها خلاص متعلق فيها لم يفدى ما فيش فداء مش عارف افدي مش عارف اخلصه منها مكبول متكبل متكتف. وامشي بقى في القصيدة فيها شوف فيها كم بيت وشوف قال فيها ايه عمه وشوف لما قال له أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. شوف بقى لما قالوا وقالوا لي يا ابن زهير إنك مقتول وحاجة زي كده وقال كل ابن أنسى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يعني مهما هتموت النهاردة هتموت بكم أنا ميت ميت أنا ميت ميت أنا جاي قالوا لي إنك هتموتني وأنا بأمر في عفوك ومع ذلك موتني موتنيش ما أنا حموت حموت كلام بقى بالشكل ده. وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من فإطراء النبي صلى الله عليه وسلم مباح بل مش بس مباح مطلوب مطلوب بل وبمدحه بمدحه ينجو المادح حب ويحشر المرء مع من أحب. خلاص خلاص يفضل نقطة بقى اللي أنا بقوله أشرحه لك بقى. بنقول اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها أليس هو كذلك؟ بلى. أليس هو كذلك؟ بلى. اوعى تقول نعم لحسن تبقى نفيت. أيوة. طب القلوب ودوائها أليس هو كذلك؟ بلى. إيه ورب طبعا طبعا. من الذي هدى القلوب إلى توحيد الله؟ رسول الله رسول الله. من الذي عرفهم الطريق إلى الله؟ رسول الله. هل تمرض القلوب؟ نعم تمرض القلوب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مش كده؟ إذا فالقلوب تمرض. من الذي ينجي القلوب من المرض؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته ونصحه وتعليمه وتعريفه وهكذا. طب القلوب ودوائها أي هو سبب في ذلك أي هو سبب في ذلك. وجاء في القرآن كتير قوي كلام بالشكل ده بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره الهادي. لسه كنا بنقولها في آخر سورة العمامبر كانت إيه؟ لا تبارك احنا لسه نفصل فيها لا الطلاق آخرها إيه؟ نمتم تفعل مصحف اخي مش قال أسكنهن من حيث سكنتم، وبعدين قال إن ارتبتم في عدتهن 3 أشهر، وبعدين الله الذي أنزل إليكم ذكرا الذي يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. اقراها بصوت عال الآية من أول. اقرا يا أستاذ مختار. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. بس رسولا من هو؟ خلي المصحف مفتوح. من هو الرسول؟ محمد رسول الله، مش كده؟ يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. من الذي يخرجه من الظلمات إلى النور؟ هنا في الآية رسول الله. وربنا يقول في القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يبقى من الذي يخرج من الظلمات إلى النور؟ الله ولا رسول الله؟ إيه بقى؟ سامع يا ابني اللي سألت وتصطبني ولا ما سألت؟ سامع؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى، يبقى المخرج من الظلام إلى النور مين؟ الله، لا شك في هذا. هنا بيقول إيه؟ مين المخرج هنا بقى؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. من الفاعل في كلمة ليخرج هنا حسب لغة العربية؟ رسول الله. رسول الله هل هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ أبدا، المخرج هو الله، ولكنه سبب، جعله الله مفتاحا للخير، جعله سائقا للخير، جعله هو الله. فهمت يا ابني ولا لسه؟ فلما قلت طب القلوب ودوائها، ايوه ما طبعا، لانه به ده طبنا قلوبنا بنصحه بقرانه اللي اراح علينا بسنته، كان كل ذلك دواء لايه؟ للقلوب. يبقى هو طب القلوب ودوائها ولا لا؟ وشفاء الابدان وعافيتها، ايوه طبعا طبعا، شفاء الأبدان وعافيته. ألم تسمع أنه قد شفي المريض بريقه؟ بلى سمعنا. مش سأل عن علي ليلة فتح خيبر فقيل يا رسول الله يشتكي رمدا بعينه، فقال أتوني به، فجاء علي فتفل في عينه فلم يشكو بعينيه أبدا. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ شفي المريض برزقه وبلمسه نشط الكسول، أيه، فهو شفاء الأبدان وعافيته، أيه، بريئه وبلمسه وبرقية بتاعته وببركته، أيه أمان. ومش عاوز ده كله، بلاش من ده كله، مش عاوز ده كله، بلاش ده، بلاش ده، بأن تتبع سنته لا تمرض. ليه؟ لأنه قال المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وقال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وقال وقال وقال. خد الكلام ده كله تعرف تنام ازاي، تصحى ازاي، تاكل ازاي، ان كان ولا بد الثلث للطعام، الثلث للماء، الثلث للهواء. اذا مشيت على سنة النبي ما تعياش عليه الصلاة والسلام، بدنك يبقى فيه العافية، وتنام وتصحى وتصحى وتنام وتعمل زي ما هو قال، يبقى شفاء الابدان وعافيته. ونور الأبصار وضياؤها، حقا حقا. إذا كان هو اللي بيخرجنا من الظلمة للنور، يبقى هو طبعا نور الأبصار وضياؤها، لأنه أرانا قدرة الله فينا، وأرانا آيات الله في كونه، وأرانا الحقائق، وأرانا المعارف، وعرفنا بكل ذلك. فنور الأبصار وضياؤها فأصبحنا كالمبصرون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فكلام ده كله كلام منطبق على سيدنا رسول الله، ما فيهوش حاجة. أظن بكده السؤال بتاعك خد إيه حاجات كتير. يبقى لا تطروني، فهمت بقى الحديث أنت حطيته في غير موضع، ما أدري ما يفعل به ولا بكم، لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، عرفت ما أدري ما يفعل به ولا بكم، ده كان في أولها، في الآخر عرف. لا أملك لنفسي. أيوة يمكن قد لا يملك لنفسه ولكنه لا ولكنه يملك لغيره بالشفاعة، لأنه رحمة، رحمة للعالمين، هو رحمة للعالم. فأفتكر كده يبقى أنت قدرت تستوعب الموضوع. الساعة 9 وربع دلوقتي، كفاية 9 وربع. أسئلة كتيرة مهمة جدا، مهمة. طيب نخليها الأسبوع الجاي. والله ما فيش مانع، إن شاء الله الأسئلة الموجودة المهمة دي مهمة جدا، خليها والأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ بها، إن شاء الله نخلصها على طول إن شاء الله. بعد كده بقى في واحد، في واحدة ست بعتة بتقول إنها مسيحية، وقالوا لها لو أشهرت إسلامك هتتحرمي من معاش جوزك، من فضلك تيجي بكرة، بكرة بكرة تيجي ونشوف مشكلتك ونشهر إسلامك، إذا معاشك استنى استنى، إذا معاشك ما استناش يفتح لك ربنا إيه باب رزق تاني، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده بالنسبة للست إيه المسيحية. بالنسبة اللي بعد بيقول لي أنتوا بتقول بنك فيصل في المرابحة حلال، أنا شفت إعلانات معارض فيها تخفيضات الدفع الفوري، بنك فيصل المرابحة الإسلامية. اللي عامل المعارض دي يا ابني أنت قريت الإعلان غلط، اللي عامل المعارض دي مش بنك فيصل، اللي عامل المعارض دي الشركة العربية للتنمية وإدارة المشروعات، دي اللي عامل المعارض مش بنك فيصل. هي واخدة من بنك فيصل فلوس جايز، عاملة معاه مشروع مرابحة جايز، اللي عاملها هي مش هو. وبعدين هتتهموا بنك فيصل، طب بنك فيصل مش إسلامي، طب والمصرف الإسلامي الآخر مش إسلامي، خلاص نعمل إيه؟ نحط فلوسنا فين بقى؟ في بنك الأهلي، نحط فلوسنا فين بقى؟ في شهادة الاستثمار. فأنتوا ناس غاوية ربا، الشعب عاوز الحرام هنا وفي مصر، الناس عمالة تهاجم في بنك فيصل، تهاجم في بنك فيصل، حرامي زي الريان والريان راح وبنك لا، كل الناس اللي حاطت فلوسها في الريان لم تكن تبتغي الحلال، وإنما كانت تبتغي الربح الوفير، ده شيء مفروغ منه، طمع وجشع، محدش ينكر دي، محدش يألف ويقول، لا، أنت بتبص فيصل بيدي كام والريان بيدي كام، ولذلك ربنا خد كله، نتيجة طمع يقل ما جمع، إلا القليل اللي نيته سليمة جايز. لكن ده اللي حصل النهارده، هنهاجم النهارده بنك فيصل ومصرف الاسلامي، البنوك الاسلاميه نهاجمها. طب وبعدين بقى البنات اللي لابسين طراح بنهاجمهم ونقول معرفش ايه، وبنك فيصل هنهاجمه ونقول ايه، واللي لابسين دقون هنهاجمهم رخرين ونقول معرفش ايه، ودقونهم ستار، ما فاضل ايه بقى؟ خلاص تروح الكباريهات بقى، يبقى الناس الكويسين هم بتوع كباريه الليل، يبقى هم دول بتوع الكباريهات بقى والرقصات والفن وهشك هشك، هم دول الكويسين بقى، ويبقى البنك الاهلي تمام وبنك القاهره باريس حلو جدا وخلاص على كده. ليه؟ لان بنك فيصل حرامي وبيشتغل بالربا، والبنات المحجبات دول من تحت لتحت، دول عم ذكر عشان يتجوزوا، واللي مربين دقونهم بيتاجروا في المخدرات. خلاص بقى، طب ما نعمل ايه بقى؟ نلبس مايوهات ونمشي نرقص في الشوارع؟ ايه الكلام اللي مش مظبوط ده؟ انتبهوا لانفسكم يا جماعه، الهجمه شرسه، الهجمه شرسة، هجمة شرسة على الإسلام بجميع الأساليب والوسائل والطرق. كل ناس بتستغل الإسلام وبتربي دقنها دقنها عشان تخدع الآخرين. مش معنى كده أن كل مربي دقنه حرام، محدش يقول كده. كون واحدة ست لابسة طرحة عشان تتجوز أو عشان يتقال عليها مجتمع، مش معنى كده أن كل الستات اللي لابسين طرح ستات مش مظبوطين. مش معنى ان في شركات توظيف اموال طلعت مش مظبوطه ان جميع شركات توظيف الاموال مش مظبوطه. طب ما الشريف اهو مشغل اهو، ما الحكومه ما مسكتش عليه قيد شعره اهو، شغال الشريف للبلاستيك وشركاته قائمه وشغال، ما مسكوش عليه حاجه مثلا يعني، والله اعلم به وبغيره يعني. انما يعني مش معنى ان انسان انحرف ان الكل يبقى منحرف. بنك فيصل بنك اسلامي، ما تقعدش تنخور ورا منه، انت لك اليافطه، لا تسألوا عن اشياء انتم بدناكم تسوقكم، انت لك يافطه. بنك فيصل مكتوب بنك فيصل ايه؟ اسلام. بنك فيصل في تاسيسه خاضع لرقابه الازهر ودار الفتوى، خاضع وعنده مندوبين للرقابه عليه بنك فيصل. انا مالي بقى؟ انا لا فاهم في المرابحه من المضاربه من انا ما فهمش. ما هو يا ابني البيع بالحلال قد يشبه في احيان البيع بالربا، في تشابه، بدليل ان ربنا قال عنهم لما قالوا ايه؟ انما البيع مثله، ما هم اللي قالوا كده، ما هو صحيح، وقالوا انما البيع مثله الربا، احل الله البيع وحرم الربا. ففي صور من صور البيع الحلال تشبه صور من صور البيع الايه؟ الحرام. مش انت بقى اللي هتفهم في الكلام ده. اللي هيفهم في الكلام ده مين؟ العلماء المتخصصون المراجعون على اعمال هذا البنك. ده فيه مكتب فتوى ومكتب ارشاد قاعد مخصوص لجميع العمليات بيحدد فيها المباح وغير المباح. فقهاء وعلماء وخاضع البنك لرقابة الازهر ورقابة ايه الفتوى والكلام ده كله، وخاضع لبنوك اسلامية ماشي على النظام في جميع انحاء العالم. بنك فيصل مش بنك مصري بس، ده بنك ده في فيصل السوداني وفي فيصل المصري وفي فيصل السعودي وفي فيصل في كل حتة، وفي دار الاسلام تملكه او تشرف عليه حاجة زي كده. فما تقعدش تنخور وتقول مش عارف ايه. انت النهاردة عاوز الحلال، انت لا تعلم عن المعاملات الحلال، عندك قرشين عاوز تشيلهم يا تحطهم في بيتك، قيمتهم الشرائية بتقل كل شوية، يا ينسرقوا يا الجنين النهاردة بكرة بيبقى بريزة بيقل. اللي بجنين النهاردة بكرة بيبقى بكام؟ بعشرة جنيه. فقيمة الجنيه بتقل، فيا تحطه في بيتك قيمته تقل او تعرض للسرقة، يا تحطه في وعاء الدخان. الوعاء الادخاري الموجود اما بنوك ربويه، واما تحطه من غير فوائد زي البريد من غير فوائد، واما انك تحطه في بنك يجيب مصاريف يجيب زكاته، حتى يجيب زكاته عشان ما تاكلش الزكاه راس المال. فين البنك اللي احط فيه؟ بنك اسلام. عندي بنك فيصل وعندي مصرف اسلام، خلاص احط فيه بيدي ارباح بسيط. هو بنك فيصل لو كان ربوي زي ما الناس بتشيع عليه كان يدي 6% في الوقت اللي البنوك الربويه بتدي فيه 9 و10 وشهادة الاستثمار تدي 13 لو كان ربوي، ده كان يدي 20%، لانه بنك فيصل المليارات اللي فيه تفوق اللي في البنوك كلها. بنك فيصل مسلف الحكومة 800 مليون جنيه، الحكومة المصرية مش من الحكومة، من خلال بنوكها البنوك بتاعتكم دي بتسلفها 800 مليون جنيه، يعني ما يساوي المعونة الامريكية اللي بتديها لكم كل سنة. 800 مليون دولار، 800 مليون دولار مسلف. فهتقول لي بقى بنك فيصل ربوي، طب اروح فين؟ اروح فين بقى؟ بنك فيصل ربوي طيب، والريان حرامي طيب، اروح فين؟ انا عندي فلوس باكل منها، عاوز اكل منها، انا ما بشتغلش. واحده ست ارمله، انسان طلع على المعاش وخد مكافاه 10,000 20,000 جنيه، يعمل بيهم ايه؟ يفتح دكان؟ دخله دكان 60-70,000 جنيه، ما يفهمش، يفتح ورشه ما يعرفش يعمل حاجه. هو طلع بمكافأة 20,000 جنيه معاه، عاوز يأكل منهم لقمة، يعمل فيهم إيه؟ لو كان منهم يخلصوا، لو حطوهم في بنك ربوي يبقى حرام، الريان حرام، بنك فيصل ربوي. طب يعمل إيه؟ هنا حيقول حاجة بقى، الضرورات تبيح المحظورة، يحطها في بنك اسكندرية وخلاص، يحطها في شهادات الاستثمار ويقول لك يا عم انا مالي حكومه، اروح فين؟ ما هو فيصل زيه زي، اشوف بقى مين اللي بيدي اكتر، ما دام فيصل ربوي واسكندريه ربوي والاهلي ربوي احط في اللي بيديني اكتر. انتوا عايزين توصلوا الناس لكده؟ عايزين توصلوا الناس لكده؟ يقوم يخلص بقى بنك فيصل ويفلس ويمشي رخص زي الريان ما مشي وزي السعد ما مشي وزي التاني والتالت، ما بقاش في بنوك اسلاميه، تبقى في بنوك ربويه وبس، ويبقى الكل ماشي اكل في الربا. وآكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه كله في النار. مفوش توبة، ده مفوش توبة، مفوش توبة، لأن التوبة يشترط فيها وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تيجي منين بقى وانت عمال تزر كل شهر وعمال تاخد في أرباح وتاكل، ودخل في لحمك ودخل في بطنك ودخل في هدومك وفي عيالك ومصاريف مدارس الولاد، يروح فين الكلام ده كله؟ يروح فين الكلام ده كله؟ فمش عارف ايه الحكايه، في هجمه شرسه على بنك فيصل، ما اعرفش ليه. في مصر سالوني كذا مره وهنا، وبعدين بعتوا لي واحد بعت لي جواب كاتبين فيه ناس كده انفصلوا عن بنك فيصل في صراعات، وكاتبين بقى بنك فيصل بيخسر في شركه كذا وعمل شركه كذا ومكسب 24 حاجه بتاعت 30 صفحه. طب ليه كده؟ طب ما تروح تقول له، ما تروح تتفاهم، ده انتوا مساهمين اربعه ماضيين، واحد اسمه طه مش عارف ايه، واحد اسمه ايه مش عايز اقول اسامي. طب لما انتوا كنتوا اعضاء مجلس اداره وشالوكم بتهاجموا اعضاء مجلس اداره الحاليين، طب والاسلام يحتمل كده برضه؟ يحتمل كده برضه؟ يعني الشيوخ لما تضرب في بعض ويجي واحد شيخ يعلق على شيخ ويقول لك اخطا الشيخ فلان والشيخ فلان يضرب الشيخ فلان، نبتدي بقى نحدف بعض بالعمم؟ ما خلاص بقى ما بقاش فيه هيبه للمشايخ. وبعدين نيجي نمسك في البنوك ونبتدي كلام مش مظبوط. انتبهوا يا جماعه، ده احنا شويه قد كده، ده احنا قد كده، ده احنا إبرة في كومة قش، إبرة في كومة قش، لمبة في وسط صحراء، أي شوية هوا يطفوها. خلي بالكم، حطوا ايديكم في ايدين بعض، كل ما يدعو إلى الله حط ايدك معاه، ما انتش منافس له، انت مساعد ومعاون له. كل شيء إسلامي شجعه، هاجموا محلات السلام شوبينج سنتر وقال لك ده راجل بيعمل عروض أزياء وراجل مسخرة. طب ليه؟ يعني يعملها لك ميوهات؟ هو مسخرة يعملها بقى ميوهات بكيني؟ يجيب بقى النسوان من بره يعمل يوم عرض أزياء في الشبرد وما عايز أكل عيش، هو عايز أكل عيش. هتقفل عليه الباب ده هو هيعمل إيه؟ هيفتح باب تاني ولا هيفلس؟ هيفلس؟ لا مش هيفلس، هيدور على باب رزق. الله هيقول لك بيهاجموني، بعمل لهم طرح، بيقولوا عليا خواجه، وبيقولوا عليا بيقولوا عليا بلاش يا سيدي، خلاص بطل انا لبس المحجبات، هات انا ميوهات. يعمل كده طبعا يبقى غلطان، لكن انت كمان هتبقى غلطان لانك دفعت الى ذلك، هتبقى شريك في الوزر. خلي بالك، سيبه بيلبسوا برانيط وبيعملوا قرود ازياء، سيب بعضه، ما هو ما لا يدرك كله، لا يدرك كله، خليك عاقل، واحدة واحدة، خطوة خطوة، وإلا هتبقى زي الشباب اللي بيتعجل بتوع الجهاد والتكفير والهجر والحاجات، متعجلين، هم مش كفار، هم متعجلين، فيهم الرعونة والتهور، عاوز بين يوم وليلة، لا لا تبقى أهبل، لأن لو كان بين يوم وليلة كان عملها رسول الله في مكة، ده قعد في مكة 13 سنة يتأذى هو وأصحابه ويتضربوا، 13 سنة بيتضرب الإسلام في مكة. هو مش كان قادر أنه يقلب مكة ويعمل فيها انقلاب في خلال 24 ساعة؟ ولا فيش بعد صحافة ولا هيئة أمم متحدة ولا جيوش هتيجي من بره تساعد ولا استعمار ولا حاجة؟ دول هم أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط، هم ستة سبعة لما تقتلوا في بدر خلصت مكة، لما قتلوا في بدر سماها ربنا البطشة الكبرى، يوم نبطشوا البطشة الكبرى، وشوف هم كلهم في بدر كم واحد، سبعة تمن تنفروا خلصت خلاص، ودخل الناس في دين لا أفواجه. بلال وصهيب وعمار والناس دي كلها مش كانت قادرة تقوم بالليل وتنط على أبو لهب تجيب أجله؟ هي مش حصلت؟ حصلت في المدينة؟ حصلت، وأمر بقتل واحد؟ حصل، وراح واحد مسلم نط عليه السور وجاب أجله ودبحه؟ أيوة حصلت بأمر رسول الله. طب ليه عمل كده؟ عشان يوريك أنه لما عمل كده في المدينة ما كانش ينفع يعمل كده في مكة، عشان تفهم، عشان تفهم. لكن ما عملش كده لانه لو عمل كده في مكه عمل انقلاب، الناس هتبقى من تحت لتحت بتسكر وبتزني وبتلعب قمار وتعمل عليه انقلاب يوم من الايام. انما هو اراد ان الناس كلها تفهم ما هو الاسلام، يخش العقيده في قلبها، اما يقول الخمر حرام خلاص اهريقها يا انس كله يطلق، لا عاوز بقى مباحث ولا شرطه ولا بوليس. فيا جماعه اي حد يهاجم البنوك الاسلاميه سكته، قول له انت كده بتحارب الاسلام، اما بقصد واما بايه؟ بجهل. لما يجي يحارب الستات اللي لابسين الحجاب قول له انت كده بتحارب الاسلام، اما بقصد واما عن جهل. لما يجي واحد يهاجم شيخ من مشايخ الازهر حتى وان كان غلطان قول له انت كده بتحارب الاسلام بعمد او بايه؟ او بجهل. دافعوا عن بعضكم ورد غيبة المسلم مطلوب بالإسلام، أن ترد غيبة المسلم. دافع عن شيوخ الأزهر بالكامل وإن كانوا على خطأ، وإن كانوا على خطأ، ليه؟ لما يمثلوه للعمة اللي لابسها، لأنه إذا هاجمت عمة واحد العمم كلها إيه؟ وقعت على الأرض. أيام عبد الناصر صلاح جاهين كتب نكتة على الشيخ الغزالي ورسم عمته وقع على الأرض من دماغه بيبص من خرم، خرم باب، كاتب على الباب الميثاق حاجات ما تقولوش عليه، فرغم عنفوان عبد الناصر وجبروته ومعتقلاته ومراكز قوى وسجونه وكرابيقه وكلابه، خرجت الناس من الجوامع بعد صلاة الجمعة في القاهرة، ذهبوا إلى جريدة الأهرام كادوا أن يحرقوها علما فيها حرقا، واعتذر صلاح جاهين للغزالي وجابوهم وصلحوهم في جريدة الأهرام وطفوا العملية، لأن لو كانوا البوليس طلع ضرب الناس دي كان سقط عبد الناصر يوميها، سقط رغم جبروته، لأن الدين لما بيمس محدش بيستحمل، حتى اللي بيسكر فينا، حتى اللي بيسكر المسلم اللي بيسكر إذا مس دينه ما يسكتش، ولذلك مس الدين خطر، خطر. لو مسيته الحكومة خطر، لو مسيته الناس خطر. لكن امتى يبقى في ضياع للدين؟ لما احنا بقى منا فينا نعمل ايه؟ نحطمه بقى، نحطمه. واضح ولا مش واضح؟ يعني لما صلاح جاهين رسم عمة الشيخ الغزالي بتقع، كاد ان يحرق مبنى دار الاهرام بالكامل. لكن بقى لو الشيخ مخلوف هو اللي شتم الغزالي ووقع عمته في الارض، كان حد عمل حاجه؟ لكن قال لك الله ايه الحكايه، انت سمعت الشيخ الغزالي؟ اه. طب سمعت الشيخ مخلوف؟ اه. الله مين فيهم صح؟ الله ايه رايك؟ والله ده ايه وانت بتني ايه برد، لان هم بيضربوا بعض، نقف نتفرج، تكون نتيجه الاثنين يقعوا سرعه وتنتهي العمم. وضحت ولا لسه؟ ها، وضحت مش كده؟ فانتبهوا للنقطه دي. اللي حاصل دلوقتي ان احنا بندفع دفعا للهجوم على بعض، للهجوم على بعض. فممكن الناس تروح للشيخ فلان الفلاني ويقولوا ده الشيخ ياسين بيقول عليك، يقوم يهيجوه، يقوم يتكلم كلام مش مظبوط، يقول ده فلان بيقول عليك. ممكن كده، وممكن كل ده ممكن. فانتبهوا، رد غيبة المسلم مطلوب. انا لما الناس كلمت عن الشيخ الشعراوي انفعلت انفعال شديد، ودفعت واتكلمت وعملت وسويت هنا وفي مصر كلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. ليه؟ لان المسألة مش مسألة هو صح ولا هو غلط، المسألة مسألة ان ده رمز، رمز لشيء احنا بنعتز به. مين اللي بيهاجمه بقى؟ ناس ملهاش في الموضوع. فاهم ولا مش فاهم؟ انا واخويا على ابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. صحفي ملوش في الموضوع، ما يعرفش يصلي ازاي. صحفي بيتكلم طول عمره عن الشيوعيه والاشتراكيه ماركسي وكلام من هذا، طب مش ملوش في الموضوع. ولو كان ده شيخ زيه ما كانش صح يهاجمه كمان، ولو هاجمه علنا يبقى قليل الادب، لان النصيحه في العلن فضيحه. زي ما جم في جريده من جرائد المعارضه قال لك الشيخ فلان بيرد على الشيخ فلان، قال ايه قله الادب ده؟ طب تروح ترد عليه عنده، ما تروح تناقشه وترد عليه على صفحات الجرايد، يبقى انت راجل ما انتش مظبوط، تبقى ما انتش نظيف، تبقى ما انتش مخلص. واحد شيخ غلط تروح ترد عليه في صفحات الجرايد؟ طب ليه؟ بيقراها المسيحي، يقراها المسلم، يقراها اليهودي، يقراها الانجليز، يقراها الامريكان. طب روح اتفاهم معاه بينك وبين. لكن على صفحات، لما اطلع انا على المنبر هنا وهاجم شيخ من مشايخ الجوامع ايا كان الشيخ ده وهاجمه على المنبر، ابقى انا انسان مش صح، ابقى انسان مش مظبوط، ويبقى لا يصح ان يتبعني احد، لان ضربت المثل السيء والقدوه السيئه. مش كده ولا ايه؟ فانتبهوا للنقطه دي. الهجمة على ملابس السيدات، لا ما تهاجمش، دافع. يلبسوا برانيت، يلبسوا احمر، يلبسوا خضر، يلبسوا زي ما يلبسوا، بس المهم يلبسوا. مسيرها تعقل، تتعود عليه واحده واحده. واضح؟ ما لا يدرك كله لا يترك ايه؟ كله. شعرها باين ولا برنيطها احسن؟ ما هو القيم. بتقول لها بقى يا تتبشنعي كده بالطرحه يا بلاش، بلاش خلاص، يعني انت هتوديني الجنه ولا هتوديني النار؟ هتعمل لك كده. فميز بقى، ايه رايك؟ تداري شعرها ببرنيطه وما يبانش منه حاجه، برنيطه او طرطو احسن، ولا تطلع شعرها وتعمله كشوفال و مش عارف ايه رايك؟ لا تداري احسن، مش كده برضو؟ يربي دقنه، يربي دقنه، ويبقى شاب وملتحي، يبان في وشه الصلاح احسن، احسن. ولا ينزل لي قطاته بقى ويطول شعره ويعمل ايه بز احسن؟ لا يربي دقنه احسن. طب هيربي دقنه ويبص يمين وشمال كده الستات؟ ايوه. مسير دقنه ايه؟ تمنعه. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله، فلان يا رسول الله بيصلي وبيسكر، بيجي يقعد معاك ويمازح معاك برحبته يسكر. قال لعل صلاته تنهى يوما. مش جوه قال له بقى صلاتك مش نافعه؟ الله ليه؟ عشان بتسكر كده؟ طب خلاص بقى. طب وانا اصلي ليه بقى؟ ما مش قادر ابطل خمر. زي كنت في النادي الاهلي في مصر، عملوا لي ندوه في النادي الاهلي في مصر، وجات واحده ست متعنته ومتزمته عاوزه تدخل الناس كلها جهنم، وبعت تقول واحده ست تقول حجت، وجت بعد ما حجت لبست، قلعت يعني لبسها بعد الحج، حجتها راحت والمفروض انها ايه؟ تحج تاني. قلت لهم لا، الحج حاجه واللبس حاجه، ولا تزر وزره وزر اخرى. وربنا قال ان الحسنات يذهبن السيئات، ما قالش ان السيئات يذهبن الحسنات. كنا حجت وبعدين قلعت اللبس، الحج محسوب لها. سقطت عنها الفريضة كونها خلعت الزين ما ينفعش، ده حاجة تانية، ده غلط، لكن ما يضيعش حجتها. هاجت الست بتاعت النادي الأهلي دي، واحدة حاطة رجل على رجل كده وياما خلاص مش عاجبها الكلام، لا بدم قلعت خلاص تروح حجتها، طب خلاص تروح حجتها تروح خلاص بقى، يعني خلاص بقى ضرب الأعور على عينه قال ايه خسرنا بقى، شوف يعني. فانتبهوا للنقط، ما لا يدرك كله لا يترك كله. حافظوا على نفسكم يا جماعة، حافظوا على نفسكم، المساجد تحافظ على نفسها، وأهل ربنا يحافظوا على نفسهم، وأهل القرآن يحافظوا على قرآنهم. حافظوا على نفسكم لأن ربنا حيسألكم، لأنك لو ألقيت بنفسك إلى التهلكة سئلت، ولو ألقيت بنفسك إلى الضياع سئلت. اوعى تفتكر انك مش هتسأل، هتسأل. انت ذخيرة، انت ربنا هداك واصبحت انت ذخيرة وثروة، ربما لمئة سنة قدام محدش عارف، محدش عارف انت هتجيب ايه، هتجيب عيل تربيه ازاي، ها ولادك، بيئة اللي انت فيها، البيت اللي انت فيه، الزوجة، الشغل اللي انت موجود فيه، انتوا حصيلة وذخيرة للمستقبل. حافظوا على الذخيرة دي، وزي ما انتوا ذخيرة المساجد كلها ذخائر، والناس روادها ذخائر، كل شيخ بيدعو الى الله ذخيرة، كل شيخ بيطلع منبر يقول قال الله وقال رسول الله ذخيرة. لازم نحافظ على نفسنا ما نهاجمش بعض، واضح؟ فما تهاجموش البنوك الإسلامية، لا تهاجموا الشيوخ او الدعاء ايا كان اتجاههم، لا تهاجموا الزي الإسلامي ايا كان ايه وضعه. لكن احنا ساعات بننبه بس، بدل ما لبست طرحه من ساعه تحطي احمر واخضر كده يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب دعواتي يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين.